إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الأكارم، نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأحكام التي تتعلق بالصيام، ما يفسده وما لا يفسده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للأكل والشرب في نهار رمضان، إذا أكل المسلم وشرب في نهار رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومن جميع المسلمين الصيام والقيامة، تلاوة القرآن وسائر الأعمال، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لما يتعلق بالأكل والشرب في نهار رمضان بالنسبة للصائم، على نوعين، أكل وشرب، أن يأكل الصائم أو أن يشرب متعمدا ذاكرا أنه صائم، فهذا لا شك أنه مفطر من المفطرات وذنب عظيم وإثم كبير. وأما إذا كان ناسيا، بمعنى أكل أو شرب وهو صائم ولكنه كان في حال أكله أو شربه في حال نسيان، فهذا لا شيء عليه، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. الصحيح الراجح أن هذا شامل لصوم الفرض ولصوم النفل، فلا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل. فكل من أكل أو شرب وهو صائم وصوم فرض أو صوم نفل وهو ناس أنه صائم فلا شيء عليه في ذلك، فهذه من الله عز وجل. والقاعدة أن الله تعالى يغفر في النسيان، يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في الحديث القدسي كما عند مسلم، قال الله تعالى: قد فعلت. فالله تعالى يعفو في حال نسيان العبد، ولا يترتب عليه حكم إلا في قضايا المتلفات، مثل لو أتلف شيئا وهو ناس فيضمنه، ولكن لا إثم عليه. أما إذا أكل أو شرب متعمدا فقد بطل صومه. فمن أول المبطلات التي يذكرها أهل العلم هي الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان. يقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله أرشد إلى أن الامتناع عن الطعام وعن الشراب واجب على الصائم، ويحرم عليه أن يأكل أو يشرب متعمدا حال صومه. بطبيعة الحال الأكل والشرب لا بد أن يلحق فيه وما في معنى الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب، مثل الصعوط الذي يوضع في الأنف فهذا يدخل إلى الجوف، كذلك مثلا الإبر المغذية التي يأخذها الصائم، ونحو هذه الأشياء التي هي في معنى الأكل والشرب، سواء دخلت مع الأنف أو مع الفم، أو دخلت مع الوريد مثلا أو الأوردة عبر مثلا باقي الجسم، فهذا كله من في حكم الأكل والشرب، فيحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب متعمدا، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، الأكل والشرب في نهار رمضان متعمدا وذاكرا لصومه، هل يعتبر من الكبائر؟ نعم، يعتبر من أعظم الكبائر، لورود الأحاديث المرهبة من ذلك، أن من أفطر يوما في رمضان لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. هذا الحديث إسناده محل نظر عند أهل العلم، لكنه جاء مرسلا طبعا، لكنه موصول عند باقي أئمة أهل العلم. فالمقصود بأن هذا الحديث اعتمده كثير من أهل العلم، وبينوا بأن من أفطر متعمدا في نهار رمضان ذاكرا فقد أتى بإثم عظيم وبذنب كبير. وهذا الحديث فيه ترهيب على أن من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه، قيل أن هذا الحديث سيق مساق التهديد والوعيد والترهيب أيضا. فالمقصود بأن الإنسان إذا تعمد فأكل أو شرب أو أفسد صومه بأي نوع من المفسدات فقد أتى ذنبا عظيما وبابا من أبواب الإثم الكبير. نسأل الله أن يتوب على الجميع. هل يقضي فضيلة الشيخ؟ هذا خلاف بين أهل العلم، المسألة في الحقيقة خلافية. من العلماء من يرى وجوب قضائه، وهذا هو القول الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. ومن العلماء من قالوا بأنه لو قضاه لا يجزئه، إنما الواجب عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. نعم. الإكثار من صيام الأيام النفل كالاثنين والخميس، أو صيام يوم فطر يوم، صيام مثلا عاشوراء وعرفة، أو صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. أيضا كثرة أعمال البر والإحسان. فمن العلماء من يرى بأنه يكفر 12 يوما، يصوم 12 يوما. من العلماء من يرى بأنه يكفر بصيام شهر كامل. ومن العلماء من يرى بأنه يكفر صيام شهرين كاملين قياسا على كفارة الجماع. وهذه كلها أقوال مروية عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من تعمد الفطرة في نهار رمضان أولا قد أتى ذنبا عظيما يجب عليه أن يحدث توبة إلى الله عز وجل مباشرة. الأمر الثاني يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. والأمر الثالث عليه أن يكثر من العمل الصالح بعد ذلك، يكثر من صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض وجميع الأيام التي ورد في فضيلتها أو في فضيلة صيامها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا شيخ، هل يأخذ نفس الحكم من ترك الصيام عدة سنوات ثم تاب بعد ذلك؟ هل يأخذ نفس الحكم؟ الحقيقة أن من تعمد ترك الصيام عموما لا شك أن ذنبه أعظم من شخص يفطر في نهار رمضان يوما أو يومين مثلا. نعم. فذاك ذنبه عظيم وعلى خطر، وعلى خطر جسيم. والواجب عليه إن استطاع القضاء أن يقضي، إن استطاع القضاء أن يقضي، خاصة إذا كانت السنوات قليلة. أما إذا كانت السنوات طويلة كعشرات السنين مثلا وكذا، الواجب عليه أن يحسن إسلامه وتوبته وإنابته لله عز وجل، وأن يواظب من ساعته على الصيام، وأن يكثر من الأعمال الصالحة. نعم. يكثر من العمل الصالح، يكثر من الصيام، يكثر من الصدقة، يكثر من قيام الليل وقراءة القرآن، يكثر من صلاة الرحم، يكثر من إعانة المسلمين، من حسن الخلق. كل هذا إن شاء الله سبب من أسباب كفارة الذنب. نسأل الله تعالى للجميع التوبة. ثابكم الله فضل الشيخ، ذكرت أنه ما يفتى الصوم الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب من المغذيات. إذا دخل في جوف الإنسان المسلم في نهار رمضان غير الطعام والشراب، شيء دخل من جوفه غير مغذي، دخل من الفم. القاعدة عند أهل العلم أن كل شيء يدخل الجوف عن طريق الفم أو الأنف ولو كان غير مغذي يفطر. نعم. وأما إذا كان من غير الأنف والفم فيفرق، فإن كان مغذيا نعم. فيفطر، لأنه في معنى الأكل والشرب. وأما إذا كان غير مغذي فلا يفطر. هذه القاعدة والضابط من أهم الضوابط التي ينبغي للمسلم أن يتصورها دائما. نعم. فالمقصود بأن الإنسان إذا تعمد إدخال شيء ولو كان غير مغذي فقد أفسد صومه. أما إذا كان غير متعمد مثلا، بحيث أنه دخل جوفه أو عن طريق الفم أو الأنف مثلا غبار، أو مثلا ما يدخل من أصحاب الحرف والمهن، مثل الذي يشتغل في الطحين أو يشتغل في الإسمنت مثلا، أو يشتغل في التراب مثلا، يحمل تراب أو رمال، قد يحصل أن يطير شيء من هذه الأشياء إلى جوفه عن طريق الأنف أو الفم، وهذا لم يتعمد في الحقيقة، هذا صوم صحيح. أما إذا تعمد بحيث أدخل شيئا من هذا إلى جوف فقد أفطر. نعم. نعم. طيب شيخ، بالنسبة للمفطرات هل يشمل أيضا الدهونات؟ هل تلحق بالأكل والشرب؟ لا، بالنسبة للدهونات نحن ذكرنا فيما سبق بأن الأشياء مثل المراهم والدهونات التي توضع على الجسم حتى لو وجد الصائم طعمها في فمه فلا تضره. يعني مثلا الآن استعمال بعض الدهونات مثل ماذا؟ مثل الفازلين مثلا. نعم. أو مرطبات الجسم مثلا توضع على البشرة، على الوجه، على البدن، في القدم، هذه في الحقيقة لا تفطر الصائم، حتى لو وجد طعمها في فمه، لأن هذه ليست غذاء ولا في معنى الغذاء، ولم تدخل أيضا إلى الجوف من مدخلها الأصلي. فهذه لا تضر الصائم. والمكياج فضل الشيخ بالنسبة للنساء أيضا، المكياج أيضا، المساحيق هذه التي تستعملها المرأة تضعها مثلا على وجهها أو تضعها مثلا يعني الأشياء التي تتجمل فيها المرأة لزوجها، هذه لا تضرها ولا بأس باستعمالها للمرأة الصائم. لكن أولى طبعا للمرأة أن يعني تهتم بصيامها، تهتم بقراءة القرآن، تهتم بالصلاة، تهتم بأشياء يعني، وهذه الأشياء ليس هذا محلها فيما أتصور. والمقصود بأن لو استعملتها المرأة وهي صائمة لا حرج عليه في ذلك. أنا ذكرت هذا لأن الأصل أن الإنسان ينبغي له أن يعمل الوسائل التي يحسن بها مادة إفساد الصوم. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فالمرأة حينما تتزين لزوجها كأنها يعني تثيره إلى قضية مثلا جماعها أو قضية القرب منها، وهذا منهي عنه شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الشاب عن القبلة للصائم منعه، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ومعلوم بأن الجماع من أعظم مفسدات الصوم. حتى الرجل لما جاء قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله هلكت، وفي رواية احترقت، ولم ينكر عليه. فدل هذا على أن الجماع عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر بالنسبة للصائم. والوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور يعني وسيلة نعم، قد تكون المكياج والمساحيق هذه وسائل. أي نعم، حينما تتزين المرأة لزوجها بهذه الصورة هي في الحقيقة تغريه إلى أن يقرب منها، وقد يقع عليها فترتكب ذنبا في هذا. فالمقصود بأن المرأة إذا أحبت أن تتزين تتزين في الليل لزوجها، أما في النهار فتنصرف لعبادتها ولكذا. لكن أنا أقول لو قدر وأن المرأة احتاجت أن مثلا تضع شيء من المساحيق على وجهها أو في عينها أو في مثلا على يعني شيء من بدنها، المقصود بأن هذا لا يضرها ولا الحمد صومها صحيح. طيب فضل الشيخ، بعض الأشخاص خاصة يعني بعض الأشخاص المدخنين فضل الشيخ إذا يعني أراد أن يمتنع عن التدخين قد يضع على جسمه لازق أو لاصق يعني عبارة عن نكتين يدخل شيء من جسده عبر الجلد. بالنسبة للواصق هذه التي يستعملها الذين يقلعون عن التدخين، في الحقيقة هذه اللواصق فيها نوع من المواد التي هي أشبه بالنكوتين أو نكوتين تدخل إلى الجسم، هذه في الحقيقة تنعش الجسم. والفقهاء نصوا على أن كل ما ينعش الجسم يعتبر من المفطرات. وطبعا هذا الضابط أو هذه القاعدة ليست مضطردة، هي في الحقيقة منخرمة وعليها ملحوظات. لكن بالنسبة للواصق هذه في الحقيقة هي تنعش الجسم وتجعله يستغني في الحقيقة عن كثير من الأشياء، ولذلك ينبغي للصائم أن يبتعد عنها. والمدخن على وجه الخصوص ينبغي أن يستثمر شهر رمضان المبارك فيجعل نقطة انطلاق للإقلاع عن التدخين ولترك هذه العادة السيئة والذنب القبيح. والحمد لله الآن هو امتنع عن الطيبات الطعام والشراب، فالواجب عليه أن يمتنع عن المحرمات وهو التدخين. فينبغي له أن يستغني أيضا عن هذه اللواصق في النهار، لكن أن استخدمها في الليل استعملها في الليل فلا بأس بذلك، لأن حقيقة ثبت طبيا بأنها وسيلة معينة على ترك التدخين. هي في الحقيقة أشبه بعملية تدرج في الامتناع عن التدخين، لكن لا يستعملها في نهار رمضان احتياطا للصيام والله أعلم. طيبكم الله فضل الشيخ، بالنسبة للمفسد ما يفسد الصوم، أعظم هذه المفسدات الجماع. نعم، إذا جامع الشخص زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟ الجماع كما ذكرت قبل قليل بأنه من أعظم حقيقة محظورات الصيام، وهو من المفسدات. وربنا عز وجل حرم على الصائم الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقول أيضا ربنا عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المقصود بأن الله تعالى أباح للصائم أن يتناول الطعام والشراب وأن يأتي أهله في الليل. أما في النهار فيحرم عليه الأكل والشرب والجماع. وقد صح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه ويقول يا رسول الله احترقت، وفي رواية يقول يا رسول الله هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، في رواية هل تجد رقبة؟ فقال ما بين بين حالته أنه لا يملك شيئا، ثم أمره بصيام شهرين متتابعين. قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ ثم أمره بعد ذلك بأن يطعم 60 مسكينا، فقال والله ما بين لابتيها أفقر بيت مني، أو كما ورد في الحديث الشريف. وهذه الكفارة حينما نتأملها نجد أنها شبيهة بكفارة الظهار. وكفارة الظهار يطلق عليها أهل العلم أنها كفارة مغلظة، فيها إشارة إلى عظم الذنب الذي ارتكبه الإنسان حينما وقع على أهله في نهار رمضان، فالشارع الحكيم أوجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإطعام 60 مسكينا. نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة للعتق الرقبة قد لا يوجد في هذه الأيام، وأما بالنسبة للصيام هل يكون متتابعا؟ نعم، بالنسبة لكفارة الصيام يجب أن يكون متتابعا، لا يجوز للإنسان أن يفطر في كفارة الظهار ولا في كفارة الجماع في نهاية رمضان. نعم. ومتى ما إن أفطر متعمدا من غير عذر شرعي وجب أن يعيد صيامه من جديد، أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. شهرين قمريين، وأن يعيد صيامه من جديد. هذا هو الواجب على من أتى أهله في نهار رمضان. نعم. يصوم شهرين أما إذا كان هناك عذر كسفر مثلا، أو كحيض المرأة، أو كنفاسها، أو مثلا دخول العيد على الإنسان، عيد الأضحى مثلا، ففي هذه الحالة يفطر هذا اليوم الذي أذن الشارع بفطرها أو أوجب على الناس أن يفطروا فيه، ثم بعد ذلك يكمل بقية الأيام من أيام الكفارة، كفارة الظهار أو كفارة مثلا الجماع في نهاية رمضان. طيب فضل الشيخ، إذا حصل من شخص هذا الأمر ثم طلب بقضاء بهذه الكفارة المغلظة، قد يقول لا أستطيع؟ الحقيقة دعوة عدم الاستطاعة دعوة يعني سهلة، من السهل أن يقول إنسان لا أستطيع، لكن هذه مسألة بينه وبين ربه عز وجل. نعم. عدم الاستطاعة إما أن يكون بسبب الكبر، رجل كبير في السن. نعم. أو إما أن تكون بسبب مرض مزمن، أو إما أن تكون بسبب يعني شيء من الأمور التي ممكن يعذر بها الرجل. نعم. أما أنه رجل استطاع يعني أن يأتي أهله في نهار رمضان ثم يأتي بعذر ويقول أنا لا أستطيع الصيام، فهذه الدعوة غير مقبولة. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يكفر ذنبه إلا هذه الكفارة التي أوجبها الشارع الحكيم. فالواجب عليه أن يستسلم لما قدر الله عز وجل. نعم. وأن يعلم بأن هذا حكم شرعي، حكم شرعي. الذنب الذي أتى به وهو انتهاك حرمة رمضان فيه كفارة عظيمة، وهذه الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابع، فإن لم يستطع هنا ينتقل إلى الإطعام، وأن يطعم 60 مسكين. كيف أفضل شيخ يكون الإطعام؟ الإطعام في الحقيقة أهل العلم أكثر من ينصون على أنه يدفع للفقير شيئا مقدرا بالأصبع، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإطعام ليس له حد وليس له قدر، وإنما هو راجع إلى ما تعارف الناس عليه من ما يسمى الآن مثلا بالوجبة أو بوجبة نفر واحد. نعم. يعني بمعنى أن تأتي لفقير أو مسكين تأتي له بما يشبعه غداء أو عشاء، يعني كمية الغداء التي يأكلها النفر الواحد. نعم. هذا هو الإطعام في الحقيقة، وأفضل شيء أن يكون مطبوخا كما نص على ذلك أهل العلم، ولو بعثه نيئا لا بأس بذلك. نعم. لكن بشرط أن يكون من طعام أهل البلد، يعني الآن طعامنا نحن في الخليج الرز واللحم. نعم. أو الرز والدجاج مثلا، هذا هو طعام أهل البلد، ما في بأس بذلك. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا يعني إذا كان يطعم 60 مسكينا هل يطعم 60 مسكينا أم يكفيها أن يطعم مسكينا واحد 60 وجبة؟ يعني قصدك يكرر على المسكين الواحد؟ يكرر. نعم. لا لا يصح أن يكرر على المسكين الواحد أو على المسكينين أو على العشرة، الواجب عليه أن يطعم 60 مسكين. نعم. والآن الحمد لله تيسرت الأمور. الآن الجمعيات الخيرية المنتشرة للحمد في الدولة وفي خارج الدولة في كثير من بلدان العالم الإسلامي لله الحمد تسهم إسهام كبير في مساعدة الناس. نعم. عند هذه الجمعيات الكشوف الكثيرة بأسماء الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين والأيتام، فما على الإنسان إلا أن يكلف نفسه مثلا فيذهب إلى الجمعية. نعم. ويقول والله أنا مطالب بكفارة إطعام 60 مسكين أو مطالب بكفارة 10 مساكين، فهم يقومون جزاهم الله خيرا بالنيابة عنه فكأنه وكلهم فيقومون بإطعام الفقراء والمساكين سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة. نعم. وهذا أمر لله الحمد أصبح ميسر، وأسأل الله تعالى التوفيق لهذه الجمعيات المباركة التي أسهمت إسهام كبير في مساعدة المسلمين خاصة في هذا الجانب. نعم. الآن كثير من الناس قد يشق عليه في الحقيقة البحث عن الفقراء والمساكين مع أنه واجب عليه. نعم. لأنه الآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم. الواجب على أن يبحث بنفسه عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وأن يطعمهم بنفسه، لكن لما كانت الجمعيات الآن تنوب عن الناس وتقوم مقام الوكيل فالحمد لله تيسر الأمر. نعم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هل يجوز له أن بدل الإطعام أن يخرج مالا؟ هذه مسألة حقيقة خلافية عند أهل العلم، الخلاف فيها ضعيف. نعم. الخلاف فيها ضعيف، والراجح الإطعام، ولا يجزئ إخراج النقود إلا أن يخرج النقود وكالة، بمعنى أن يدفع النقود للشخص ويقول له اشتري عني الطعام، خذ هذا المبلغ من المال واشتري طعاما. وأما القول بإخراج النقود فقول هو مذكور في كتب أهل العلم لكنه قول ضعيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإطعام. ودعوى الناس الآن، بعض الناس يقول لك والله الناس بحاجة إلى النقود يعني يدفع لهم نقود، نقول له لماذا لا تدفع نقودا من باب الصدقة؟ لا. ولماذا تغير مثلا الشعيرة هذه أو تغير الحكم الشرعي تغيره إلى يعني شيء تجتهد أنت فيه؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح منذ عهده عليه الصلاة والسلام على الإطعام، على الإطعام. وإذا وجدت حاجة إلى النقود فيدفع يا أخي نقود من باب الزكاة، من باب الصدقة، من باب الإحسان، من باب البر. لكن يبقى الحكم الشرعي على ما هو عليه ولا يغير، لأن الشارع الحكيم أمر به وأهل العلم على ذلك منذ سلف، منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا جامع الشخص زوجته في نهار رمضان عليه كفارة، إذا كان هذا إذا وقع لامرأته من الدبر هل يأخذ نفس الحكم؟ نعم، أهل العلم يقولون لو حصل هذا سواء من القبل أو من الدبر يأخذ نفس الحكم، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى بأنه يأخذ نفس الحكم. نعم. لكنه يعتبر جماعا وإن كان طبعا من الدبر ومع الإثم ومع كونه كبيرا. نعم. يأخذ نفس الكفارة فضل الشيخ؟ هكذا ينص أهل العلم. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا وقع على غير امرأته هذا أعظم، هو لا يأخذ حكم الجماع لكنه أعظم يعني بالنسبة للكفارة. كفارة الجماع؟ لا، هو أهل العلم يقول ليس عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الجماع في نهار رمضان هو الجماع في فرج صحيح مباح. نعم. أما الزنا والعياذ بالله في نهار رمضان فهذه الجريمة أعظم من كونه يكفر. نعم. كفرته لا يكفره عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكين، هذا ذنب. نعم. عظيم. هذا فعل يعني جملة من المصائب، فانتهك حرمة هذا الشهر والعياذ بالله بالوقوع على فرج محرم. أي ذنب أعظم من هذا؟ وأي قلب في الحقيقة يجرؤ على أن يقدم على مثل هذا العمل؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، لذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.